وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا، وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر والصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس. قوله في ظلهم، المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قلت: وذكر ابن تيمية في المجموع رواية سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال الحافظ: وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته وحمايته، ويؤيده أيضا تقييده ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته، وهي عند البخاري في كتاب الحدود بلفظ سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله. باب فضل من ترك الفواحش. قوله: الإمام العادل. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ الإمام العدل. قال ابن عبد البر: وهو أبلغ، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقدمه في الذكر على بقية السبعة في الحديث لعموم النفع به. قلت: وقال النووي في شرحه لمسلم: الإمام العادل. قال القاضي عياض: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في رسالته لأمير المؤمنين: بسم الله الرحمن الرحيم، من أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين وولي أمر المؤمنين نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بإقامة فرض الدين وسنته، أيده الله تأييدا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة، ويقيم به جميع الأمور الباطنة والظاهرة، حتى يدخل في قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل إلى آخر الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم في صحيحه. وقد استجاب الله الدعاء في السلطان فجعل فيه من الخير الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضله به على غيره، والله المسؤول أن يعينه، فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله وتأييده. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: وصلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم وحمل الناس على ذلك، فإنه سبحانهم جعل صلاح أهل التمكين في أربعة أشياء: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة هو وحاشيته وأهل طاعته، وأمر ذلك جميع الرعية، وعاقب من تهاون في ذلك العقوبة التي شرعها الله، فقد تم هذا الأصل. ثم إنه مضطر إلى الله تعالى، فإذا ناجى ربه في السحر في الثلث الأخير من الليل واستغاث بربه وقال: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أعطاه الله من التمكين ما لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم كل نفع وخير يوصله الإمام إلى الخلق هو من جنس الزكاة، فمن أعظم العبادات سد الفاقات وقضاء الحاجات ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف، وهو الأمر بما أمر الله به ورسوله من العدل والإحسان، وأمر نوائب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنة واجتنابهم حرمات الله، والنهي عن المنكر وهو النهي عما نهى الله عنه ورسوله. وإذا تقدم السلطان أيده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله، والله يوفقه لما يحبه ويرضاه. قلت: هذه هي صفة الإمام العادل المذكور في الحديث، وهو شامل لكل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، قاله القرطبي في المفهم، قال الحافظ في الفتح. قوله: وشاب نشأ في عبادة ربه، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى عليه. قوله: نشأ في عبادة ربه، وفي حديث سلمان: أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. قلت وقال القرطبي: وشاب نشأ في عبادة الله، أي نبت فيها وابتدأ فيها، أي لم يكن له شهوة ولا صبوة، أي ليس له إلى الهوى ميل، كما قال ابن الأثير في النهاية. وقال ابن الأثير أيضا، ومنهم حديث إبراهيم النقعي قال: كان يعجبهم أن يكون للغلام إذا نشأ صبوة، إنما كان يعجبهم ذلك لأنه إذا تاب ورعوة كان أشد لاجتهاده في الطاعة وأكثر لندمه على ما فرط منه، وأبعد من أن يعجب بعمله أو يتكل عليه. وفي حديث الفتن: لتعودن فيها أساود صبا، وهي جمع صاب كغاز وغزة، وهم الذين يصبون ويميلون إلى الفتنة. ولها معنى آخر الأساود، وهي الحيات القوية والثعابين الأشد مكرا، والمذكور في الحديث أعظم. وقال النووي: وشاب نشأ في عبادة الله، أي نشأ متلبسا للعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها وعليه. فالشاب الذي نشأ في طاعة الله لا تميل نفسه إلى الحرام، بل نبت وابتدأ مع الله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، فكان جزاؤه أن يظله الله يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، والناس يغرقون في عرقهم. قال أبو العباس القرطبي وقولهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي يحب الكون والمكوث فيها للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة والمحافظة عليها وشغف بها. قال النووي: ومعناه شديد الحب للمساجد والملازمة لصلاة الجماعة فيه، وليس معناه دوام القعود في المسجد فحسب. قلتم: إنما قال ذلك لأن المساجد مكان العبادات، فتعلق قلبه إنما هو بالعبادة وبالله، لا بمجرد الجلوس في المساجد من غير عبادة أو للتكلم في أمور الدنيا كما يفعله الكثير من الناس. قال الحافظ في الفتح: قوله معلق بالمساجد كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل الذي يضيء مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عن المسجد، ويدل عليه رواية كأنما قلبه معلق في المسجد. ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب، ويدل عليها رواية أحمد معلق بالمساجد، وكذا رواية سلمان من حبها، وزاد الحموي متعلق بزيادة التاء، وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه. وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث. قوله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال النووي: معناه اجتمع على حب الله وافترق على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمر على ذلك حتى تفرق من مجلسهما، وهما صادقان ظاهرا وباطنا في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وحال افتراقهما. وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله، وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو من وفق له. وقال أبو العباس القرطبي: أي دام على المحبة الصادقة الدينية المبرأة عن الأغراض الدنيوية ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهما ولا حال افتراقهما. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: معنى دعته أي عرضت نفسها عليه، أي للفاحشة، وقول المدعو في مثل هذا إني أخاف الله وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته بالله تعالى وشدة خوفه من عقابه ومتين تقواه وحيائه من الله، وهذا هو المقام اليوسفي. قلت: يقصد ما حدث ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ونساء المدينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز واختياره السجن على معصية الله أعظم من إيمانه ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظلم إخوانه لهم، ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك. ولهذا قال تعالى فيه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب، فالأول أعظم هو صبر المتقين أولياء الله. قال سهل بن عبد الله التستري: أفعال البر يفعلها البر والفاجر، ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق. ويوسف صلوات الله عليه وسلامه كان صديق النبي، وأما من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثير، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. وكذلك إذا مكن المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن والفضائل، لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنيا. وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب لله لا رجاء لمخلوق ولا خوفا منه مع كثرة الدواعي إلى فعل الفاحشة واختياره للحبس الطويل على ذلك كما قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا لا يوجد نظيره إلا في خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي للشيطان ليس له على عباد الله سلطان. ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذنب أصلا، بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب الله له به حسنة. ولهذا لم يذكر الله سبحانه عنه توبة ولا استغفارا كما ذكر توبة الأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرهم. وإن لم يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة ولله الحمد، وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم. ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلي به من دواعي الفاحشة لعظمها وتقواه وصبره في ذلك. وإذا كان الصبر على الأذى لئلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلم إخوته، فكيف بصبر الرسل على أذى المكذبين وكذلك الدعاة إلى الله على بصيرة، لئلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا الصبر هو من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن الدين كله لله بعيدا عن التقليد الأعمى والتعصب المذموم وعبادة المشايخ من دون الله. فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وهو أحب الأعمال إلى الله. فالصبر على تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهي عنه، وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه في الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن، والمهاجر الصابر على ترك الذنب، إنما جاهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. صبرا، صبر المظلوم وصبر المصاب. قلت، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: يحتمل قوله إني أخاف الله أنه قاله باللسان، ويحتمل أنه قاله في قلبه ليزجر نفسه وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب وللجمال لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراده ونحوها. فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذات المنصب ذات الحسب والنسب الشريف والأصل. قال الحافظ وزاد ابن المبارك في روايته: دعته إلى نفسها. قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال النووي في هذا الحديث: فضل صدقة السر، وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار نوافلها أفضل، وذلك لأن إعلان العبادة في بعض الأوقات يحث الآخرين على نفس هذه العبادة فيكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وإسرار نوافلها أي سننها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة، وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها. ومعناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء رجاء وجه الله. وقال القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم، فالصورة مبايعة والحقيقة صدقة. قال هو اعتبار حسن مبالغة في إخفاء الصدقة. وقال الحافظ في الفتح وفي مسند أحمد من حديث أنس بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت فهل أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت فهل أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت فهل أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت فهل أشد من الريح؟ قال نعم. ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. قوله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال القرطبي خاليا يعني من الخلق ومن الالتفات إلى غير الله. وفيض العين بكاؤها وهو على حسب حال الذكر وبحسب ما ينكشف له من أوصافه سبحانه وتعالى. فإن انكشف له غضبه فبكاؤه عن خوف، وإن انكشف له جماله وجلاله فبكاؤه عن محبة وشوق. وكذلك يتلون، أي التلون الصحيح المعتبر الشرعي، وهكذا يتلون الذاكر بتلون ما يذكر من الأسماء والصفات. وقال النووي فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. قال ابن حجر وفي رواية البيهقي ذكر الله في خلاء بعيدا عن الناس، أي في موضع خال، وذكر الله بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر. وفاضت عيناه، أي فاضت الدموع من عينيه. وفي رواية ففاضت عيناه من خشية الله. قال ابن حجر تنبيه وذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له غير مراد، بل يشترك فيه النساء معهم فيما ذكر من السبعة، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى فحسب وليس كذلك، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل في عيالها، وتخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، أي للنساء. حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها. قال القرطبي وهذا الحديث جدير بأن يمعن فيه النظر ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر. قلت فأين المظللون في ظل العرش يوم القيامة؟ فيا عباد الله هل من مشمر جاد يظلل نفسه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد ذكر هذا الحديث الجليل نماذج لعباد من عباد الله الصالحين وصورا لأنواع العبادات المختلفة التي يتقرب بها الخلق إلى خالقهم رجاء النجاة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا ينجو أحد في هذا اليوم العظيم إلا بالعمل الصالح من العدل والإحسان والصلاة والزكاة والحياة والعفة والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي وخشية الله والنشوء في طاعة الله والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب صلاة الجماعات والجمعات والدوام على هذه الأعمال حتى الممات. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وهو الأمر الذي يبادر به العاقل الفتن المتلاحقة تلاحق موج البحر على الشواطئ في ليالي الشتاء عند هيجان البحار وهطول الأمطار. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال أي الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال القرطبي في المفهم: ومعنى الحديث أي سابقوا بالأعمال الصالحة، سابقوا هجوم المحن والفتن المانعة من الأعمال الصالحة السالبة لشرطها المصحح للإيمان، كما قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ولا إحالة ولا بعد في حمل الحديث على ظاهره، لأن المحن والشدائد والفتن إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها وبما تؤثر فيها من القسوة. ومقصود الحديث الحض على اغتنام الفرصة والاجتهاد في أعمال الخير والبر عند التمكن منها قبل هجوم الموانع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ففروا إلى الله. قلت: ولا يفعل ذلك إلا أصحاب البصيرة ذو الألباب من الصالحين. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين أولي الأيدي والأبصار، يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال ابن عباس: أولي القوة والأبصار الفقه في الدين. وقال مجاهد: القوة في طاعة الله والأبصار البصر في الحق. وقال قتادة: أعطوا قوة في العبادة وصبرا في الدين وبصرا في الدين. وقوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها، ذكرهم الآخرة وعملهم لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي لمن المختارين المجتبين الأخيار، فهم أخيار مختارون. قلت: كل ذلك مقيد بالاتباع الذي هو شرط قبول العمل الصالح مع الإخلاص. فالفقه في الدين والبصيرة في الحق والقوة في الطاعة والعلم النافع والاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما يكون للصالحين من عباد الله المبادرين بالأعمال الصالحة الفارين بدينهم من الفتن والمحن والشدائد، هؤلاء الذين يبصرهم الله بما يصلحهم في دينهم ودنياهم، ذلك هو الفوز العظيم، ومن ليس كذلك هلك. فلقد غزا وغزا الإرهاب عموم الأقطار والقرى والمدن والأمصار تحت ستار الدفاع عن الدين، والذي يقومون به من الدموية هو هدم للدين ونقض لشعائره وعراه عروة عروة. وما كان ذلك كذلك إلا لعدم البصيرة في الدين وانعدام الفقه والعلم الصحيح والتمييز بين المصالح والمفاسد وخلو القوم من العلم النافع الذي خصه الله للمصطفين الأخيار أصحاب القوة في الطاعة، من خلصت قلوبهم لله والدار الآخرة، ومن انتهج نهجهم واهتدى بهديهم وسار بسيرتهم من عباد الله الصالحين. والحمد لله رب العالمين على نعمة التفقه في الدين. قال تعالى: على ملكة سبأ وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن الحق ما كانت عليه من العقيدة الباطلة. قال السعدي في تفسيره: أي صدها عن الإسلام، وإلا فهي لها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. قلت: وكذلك الابتداع في دين الله، لأنه باطل كله يذهب بالبصيرة والعقل والفقه، فيتقرب أهل البدع إلى الله بما يبعدهم من الله. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين